أعطاه الله إياه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب يشبه تماما شيخ الإسلام ابن تيمية في نشأته وفي وقته وبلاده، يتشابهان جدا. نعم. من أرض حرمان فيأهلا لمن قد جاء من حرمان الله يجزي الذي هو أهله من جنة المثوى مع الرضوان. هذا وفاء، هذا وفاء منه لشيخه، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يفي مع شيوخه الذين دلوه على الطريق الصحيح وأخذوا بيده عن مواطن العطب والهلاك، أن يعترف بفضلهم وأن يثني عليهم ويدعو لهم، هذا من الوفاء. نعم. أخذت يداه يدي وسار فلم يرد حتى أراني مصرعا في إيماني. أخذت يدا شيخ الإسلام ابن تيمية يدي ابن القيم، أمسكه ولم يتركه حتى أراه مطلع الإيمان من الكتاب والسنة، أورده الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح، فتروى منهما وشرب منهما وترك ما كان عليه من قبل من علوم هؤلاء. هذا إنقاذ، هذا إنقاذ من الله سبحانه وتعالى. فتتلمذ على شيخ الإسلام علماء آخرون غير ابن القيم، لكن ابن القيم هو أبرزهم، وإلا ابن كثير والذهبي والمزي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، كل هؤلاء من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد حملوا دعوته من بعده وقاموا بها ونشروها. نعم. منبع العلم من المدينة المنورة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هي منبع العلم بالكتاب والسنة، مع مكة المشرفة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة لأنها أرض دار الهجرة وموطن الجهاد، فمنبع الإيمان هو من أرض الحجاز، من مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم ومهاجره خصوصا للمدينة. وأما منبع المنطق وعلم الكلام والضلال فهو أثينا بلاد اليونان، هي التي استورد منها علم المنطق وعلم الكلام. وفرق بين الموضعين، المدينة النبوية وأثينا بلاد الكفر والإلحاد والضلال، فهؤلاء استمدوا علومهم من أثينا إلى عاصمة اليونان، يعني علومهم من اليونان. وأما أهل الحديث فهؤلاء علومهم من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيها النار العظيمة شرها محجوبة عن لغة العميان. لم يلتفتوا إليها، هؤلاء لم يلتفتوا إلى المدينة ولا ما قدر منها، وإنما يلتفتون إلى بلاد الغرب، بلاد اليونان، كان أشهر البلاد الغربية في ذاك الوقت التي فيها الفلاسفة وفيها علم المنطق وعلم الجدل والكلام، هي اليونان. نعم. ورأيت حوض الكوثر رفقا بالذي لا زال يسقط منه ميزانان، ميزان سنته وقول إلهه وهما مدى الأيام لا يليان. يعني حوض الشريعة شبهه بالحوض النبوي الذي أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وترده أمته يوم القيامة ويشربون منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك حوض الشريعة التي أورثها محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، فالحوض الذي في القيامة يشرب فيه ميزابان من الجنة، والحوض الذي حوض الشريعة الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته يشرب فيه ميزابان من الكتاب والسنة، من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أو يشبه الحوض الدنيوي حوض الشريعة وما يستمد من الماء والعلم لحوض القيامة الذي يشرب فيه ميزابان من الجنة و أكواب عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدعة فإنهم ينادون عنه يوم القيامة. كذلك حوض الشريعة في هذه الدنيا لا يرده إلا أهل السنة، أما أهل البدع فإنهم ينادون عنه. فمن لم يشرب من حوض الدنيا لم يشرب من حوض الآخرة. نعم. وقولي وميزاب قول الله، ميزاب ميزابان، ميزاب السنة وميزاب القرآن. نعم. إيه نعم، يعني فيه تقدير وميزاب قول إلهي، لكن النظم لا يتفق. إيه نعم. يعني هو ميزاب قول إلهي. نعم. الكتاب والسنة الحمد لله محفوظان وموجودان، ومن أراد الهداية وجدها في هذين المصدرين العظيمين، لأن الله تكفل بحفظهما، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن أراد الهداية فهي في الكتاب والسنة، وفي منهج السلف الصالح ميسره لله الحمد. نعم. لا يرد على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أفراد، أما أكثر الناس فلا يردون حوض القرآن والسنة حوض الشريعة، وإنما يردون موارد الضلال والمصادر الباطلة في مواردهم أكثر الناس. نعم. قالوا إذا بمناهن أسر بها ووأتموا أنكم على هذا الرهان. نعم. فبحق من أعطاه هود العز والإرصاد والتصديق بالعرفان. يتهكم بهم، يقول بحق من أعطاكم هذا الفهم الذي زعمتموه لأنفسكم وأنكم أنتم أهل الحق، وأنتم بعد ما بينا لكم صفات أهل الحق وصفات خصومهم، من هو الأولى بهذا اللقب الذي تقولونه؟ من هو الأولى بوصف الخوارج، نحن أم أنتم؟ نعم. فبحق من أعطاه هود العز والإرصاد والتصديق بالعرفان. على حد قولهم، له ما يسلم لهم انهم اهل فهم واهل عرفان، وانما هو على حد قولهم انهم هم الذين يفهمون وغيرهم ما يفهمون. نعم. هل على هذه الخوارج بعد ذا انتم ام الحسوي ما ترنا؟ حسوي. من دعا هذه الخوارج بعدنا أنتم أم الحسوي ما تريان؟

بن صفوان وهو الجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء هم أقطاب هؤلاء وقوى قدوتهم الذين أخذوا عنهم عقيدتهم وعلمهم. أما السني فأخذ عقيدته من الكتاب والسنة ومن منهج أبي بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة. نعم. فقارن بين هؤلاء الرجال مع أولئك الذين أخذ عنهم هؤلاء ابن سينا والفارابي والجهم بن صفوان واصل بن عطاء إلى آخر القائمة من أهل الضلال. نعم. أو من يسابقهم على كفرانهم أو من يقللهم من العميان. نعم. يا قومنا بالله اعبدوا وتذكروا بالسر والإعلان نقرني منكم نارا فمن من على هذا ومن إحسان. يقول لهم فكروا تأملوا، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، كما قال الله لكفار قريش: ما بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنتم يا جماعة الجهم بن صفوان فكروا، فرادى ومثنى، اجتمعوا اثنين اثنين او على واحد واحد يتذكر، ميزوا بين هذا وهذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، ندعوكم الى المناظره لما بيننا وبينكم، ندعوكم الى المناظره لما بيننا وبينكم، كل يدلي بما عنده ويجيب عن حجه خصمه، وبذلك يظهر المحق من المبطل. هذا تحدي لهم، تحدي لهم. نعم. أي القواعد بعدنا أدنى إلى قول الرسول ومحكم القرآن. نعم. فإذا تبين لها إما تسمع أو تعلو أو تعجب. فإذا تبين لها إما تسمع أو تعلو أو تؤمن بسعاني. بعد التفكر أو المناظرة، إما أن تتبعوا الكتاب والسنة إن كنتم منصفين، وإما أن تعدوا أنكم مخالفون للكتاب والسنة جهارا. أعلنوا هذا، أعلنوا هذا، إما اتبعوا وإلا أعلنوا المخالفة، وإلا أعلنوا الحرب فيما بيننا وبينكم. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. لا. انتهى من رد تلقيبهم أهل السنة للخوارج، وانتقل إلى لقب آخر يلقبون به أهل السنة ويقولون لهم الحشوي، حشوية بمعنى أنهم لا قيمة لها للناس، أنهم حشو. الحشو هو الشيء الذي لا قيمة له. تقول هذا كلام حشو يعني لا فائدة فيه، وهؤلاء حشو بمعنى أنهم لا قيمة لهم. هذا رأي أهل الضلال في أهل السنة، أنهم حشو ويلقبونهم للحشوية. لماذا؟ لأنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة ولم يتعمقوا بزعمهم في الفهم، لم يتعمقوا في الفهم. أما أصحابهم فإنهم تعمقوا في الفهم والاستدلال وقواعد المنطق وعلم الكلام، فهم أهل العقول وأهل الرأي السديد بزعمه. وما أشبه الليلة بالبارحة، الآن فيه من يلقب العلماء المتبعين للكتاب والسنة والفقه الصحيح لأنهم علماء حيض ونفاس، وأما أهل العقول فهم أهل فقه الواقع

فهم لم يعرفوا قدر الله، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره وعرفوا عظمته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فمن هو الأولى بالضلال؟ الذي يصف الله أنه في السماء كما وصف به نفسه، أو الذي يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارج ولا إلى آخر فيصفه بالعدم؟ تعالى الله عما يقولون. نعم. ولو جاهلوا بأنه حشر وفالعباد بداخل الأكوان، حيث قالوا إنه في السماء كما قال الله تعالى. نعم. إذ قولهم فوق العباد وفي السماء يرفض الملك ورب القرآن، ظن الحمير بأن في بالضبط ورب الرحمن معقول بضرب مكان. ظن الحمير، وصفهم بالحمير للبلادة، حمار بليد، وصفهم بالحمير لبلادة أفهامهم وعدم فقههم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث فسروا فيه بالظرفية وفيه ليست بالظرفية. نعم. والله لم يكن بدا من فرقة قالت في زمن من الأزمان، ما قال أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم، ما قال أحد من الخلق إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويه، هذا ما قاله أحد فضلا عن أهل السنة الذين هم أهل العلم والبصير، هذه المقالة ما قالها أحد، ومع هذا رموا بها أهل السنة، رموا بها أهل السنة في شدة العداوة لهم. نعم. والله لم يسمع لا من فرقة قالوا في زمن من الأزمان، لا من فرق الإيمان ولا من فرق الكفر، ما أحد قال إن الله داخل السماوات وأن السماوات تحويل وأن في السماء للظرفية، ما قال هذا أحد. نعم. لا تذهبوا أهل الحديث به لما لا قول سبا للبهتان، نعم، بل قولهم إن السماوات العلى في كف خالق هذه الأكوان، حقا لخرج لمثل ربي كفهم كما في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة إلى الله كالخردلة لعظمة الله سبحانه وتعالى، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. نعم. أترونهم مكتوبا أو السماء يا قوم نرتفع عن العدوان، السماوات في كف الرحمن صارت هي المحصورة، صارت هي المحصورة، والله ليس لمحصور سبحانه وتعالى. نعم. هل لا أكذبها وكم تحوية فالأخ لا يخفى على الرحمن، كم تلقبون أهل السنة بالحشوية وكم تلقبونهم ب بالمشبهة، تلقبونهم بالمشبهة لأنهم أثبتوا لله الأسماء والصفات، ومن أثبتها عندهم فهو مشبه، ويصفونهم بالحشوية لأنهم وصفوا الله بأنه استوى على العرش وأنه في السماء، وهذا عندهم حشو بمعنى أنهم جعلوا الله داخل المخلوقات، تعالى الله عما يقولون، ويلقبونهم بأنهم مجسمة لأنهم يثبتون لله الأسماء والصفات، والأسماء والصفات لا تكون إلا للأجسام، فمن أثبتها فهو مجسم عنده، ويصفونهم بأنهم نوابت، يعني مثل الطفيليات التي تنبت ما لها قيمة، وهذه ما هذه ألقابهم التي يلقبون بها أهل السنة تحقيرا لهم، وما ذنبهم إلا أنهم أخذوا من كتاب السنة ولم يأخذوا بقواعد المنطق وعلم الكلام ومنطق اليونان وفلسفة الفارابي وبن سينا وأغراضهم، هذا ذنبهم. نعم. فالذي لا يأخذ بفلسفة هؤلاء ومنطقهم يوصف بهذه الأوصاف الشنيعة: حشوي، مجسم، مشبه، نابسة إلى آخره. نعم. إن كان متبع الكتاب والسنة حشوي فنحن حشوي، ما في ذلك. العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ، حتى ولو سميتمونا حشوية ما يضرنا، لأننا ولله الحمد على الحق. وأما تلقيبكم لنا بلقب الحشوية أو المجسمة أو المشبهة فهذه ألقاب لا تضرنا. ولو أضفتم عليكم صفات المدح والثناء لم ينفعكم هذا وأنتم على الباطل. العبرة بالحقائق ليست العبرة بالألقاب والألفاظ. نحن لا يضرنا أنكم تسمونا حشوية إذا كان معنى ذلك المتمسك بالكتاب والسنة، نحن نفرح بهذا. كما يقول الشيخ ملا عمران رحمه الله: إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان بأنني وهابي. الألقاب ما تضر إذا كان الإنسان على الحق. لا لقب الحشوية لا قديم عندكم أو جديد. إمامكم الذي هو عمرو بن عبيد المعتزلي لقب به عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمى عبد الله بن عمر حشويا. لماذا؟ لأن ابن عمر يأخذ بالكتاب والسنة، وعمرو بن عبيد يأخذ برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ظهروا في عهد التابعين، ظهروا في عهد التابعين. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن تبعهم ظهروا في عصر التابعين. نعم. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما رآه الشيطان في طريق إلا ذهب مع طريق آخر، ما رآك في فج إلا سلك فجا غيره. لقوة إيمانه وصلابته في الحق ما كان الشيطان يجتمع معه في مكان ولا في طريق. نعم. أهل السنة ورثوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأنتم ورثتم عمرو بن عبيد المعتزلي الخبيث الذي قال لأصل هذا المذهب. فأي الإرثين أحق، إرث عبد الله بن عمر ولا إرث عمرو بن عبيد المعتزلي؟ نعم. رجع عليهم يبين معنى الحشوية على الصحيح، يقول الحشوية أنتم اللي حشوتم الأوراق والدفاتر بالكلام الباطل والمذاهب الخبيثة، هذا هو الحشو وأنتم الحشوية. أما الذين أخذوا بالكتاب والسنة فهؤلاء أخذوا بالأصل وأخذوا بالحق، فأنتم الحشوية على الحقيقة. فهذا كله يؤخذ منه الرد على أهل الباطل وذكر فضائحه. حين بعض الناس يقول إذا رديت على أحد لا تذكر معايبه ولا تذكر، هذه طريقة غير صحيحة، لا بد من ذكر معايب المردود عليه وفضحه حتى ينكشف. الله جل وعلا لما رد على المشركين على اليهود ذكر فضائحهم، أنهم يقتلون الأنبياء وأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. الله سبحانه وتعالى

الذي يسقط فيه ميزابان من الكتاب والسنة من كلام رب العالمين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين المولدين والمشربين. ولهذا يقال للضال هذا مشربه من كذا، مشربه يعني منين شرب، شرب من كذا وكذا، من الضلال مشرب، كما يشرب الماء يشرب الفكر والاعتقاد. نعم. فرأتهم القلوط على جراح الهند أو دم والأقدار والأنسان. القلوط اللي هما محط أقدار بلاد الشام يشبههما مذهب أهل التعطيل، لأنه مقب بالأفكار الخبيثة والآراء المنحرفة والأقوال الساذجة، إن سمع فيه كل شر. نعم. وتكاسلتم عن سبعة من ورد من قصد الشريعة قيد المسلمين. نعم، تكاسلتم عن ورود الشريعة فهبطتم إلى ورود القلوط والموارد الخبيثة، فيا قيدة الكسلان مثلكم، لأن طلب علم الشريعة يحتاج إلى جهود، يحتاج إلى مشقة، صبر، تحمل، لأنه ارتفاع وعلو. أما الورود على مثل هذا المجرى الخبيث هذا سهل، لأنه انحطاط وانحدار، هذا سهل على الإنسان، أنا بين كلام ولا يدل شك. نعم. نقف على هذا. يبين أقوال أهل الضلال في تنقص أهل السنة ونفسهم بالألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. سبق بيان قولهم أنهم حشوية ورد الناظم عليهم وبيان معنى الحشوية، وهنا يقولون إنها مجسمة، مجسمة يعني يصفون الله بأنه جسم، لأنهم يثبتون له الصفات، والصفات لا تكون إلا بجسم، والأجسام متشابهة، فهذا فيه تشبيه وفيه تجسيم. وقد أجاب الناظم عن هذا لأن هذا من البهتان، فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة لا يقتضي التجسيم، لأنها صفات تليق به جل وعلا، ولا تشابهها صفات الأجسام من المخلوقين. وأيضا لفظ الجسم هذا لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، فهو من مصطلحات علماء الكلام. نحن لا نلتفت إليه، نحن نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، كما أثبتها له رسوله، سواء سميتم هذا تجسيما أو لم تسموه، ما هذا لا يهمنا. لكن إن كان عندكم من إثبات الصفات تجسيم فاشهدوا علينا لأننا مجسمة، هذا لا يضرنا إذا سميتمون بهذا الاسم.

والقرآن. الحقيقة ليس لهم ذنب إلا أنهم أخذوا بنصوص السنة ونصوص القرآن، هذا ذنبهم عند الضلال، وهذا ليس بعيب وليس بذنب، بل هو الحق. كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم؟ هل هذا يقتضي المدح ولا يقتضي الذم؟ هم جعلوه يقتضي الذم، وهو في الحقيقة يقتضي المدح والتزكية. وهذا من إغراقهم في الضلال، حيث سموا الحق باطلا والباطل حق، والذم سموه مدحا والمدح سموه ذما، من كتاب في طريق. نعم. ما نذكره والله الا انهم اخذوا بوحي الله والفرقان، واخذوا بان يتحيزوا لمقاله غير الحديث ومحتوى القران. اخذوا بالنصوص وابوا ان يتحازوا لاي مذهب الا للقران والسنه، هذا ذنب. نعم. وأبوا يدينوا بالذي دلتم به من هذه الآراء والهديان. نعم. أبوا أن يأخذوا مذهبكم الذي هو عبارة عن هذيان وآراء رجال ليس فيها وحي من كتاب الله ولا من سنة رسوله، وإنما هي فرهات وأباطيل وهذيان منمقة ومزوقة أخذتم بها. هم لم يرضوا بهذا، لا يرضون بالكتاب والسنة ومذهب السلف بديلا، هذا ذنبهم عندكم. وقعوا بالأوصاف من طيب قبل صحيح ثم من قرآن. وصفوا يعني الرب بما في الوحيين قرآن والسنة، وهل الذي يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يعتبر مذموما ومخالفا؟ نعم. إن كان تستلزم عندكم فأهلا به ما فيه للنصران. نعم، نحن لا نترك الحق من أجل هذا النقد، إن كان معنى المجسم الذي يثبت الأسماء والصفات لله كما جاء في الكتاب والسنة فأهلا بذلك، ولا نعبأ بهذا اللقب الذي قلته. فالمؤمن لا يعني المؤمن إذا تمسك بالحق لا يضره ذم الذامين وتنقص المتنقصين وما يوضع عليه من الألقاب، لا يهمه ذلك يعني، ولا يصرفه عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل فيه إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مذمم لهم محمد وأنه وأنه، وما صرفه ذلك عن الحق ولا التفت إلى ذلك. إنه جسدة بحمد الله لم نجحد ذاك الخالد الجياني. وقال ما قاله هم منا بمن نظر جسم يغري البهتان. نعم، نقول الجسم هذا لفظ محدث من عندكم انتم الذين وضعتوه، اما نحن ما تكلمنا فيه ولا قلنا ان الله جسم، انتم اللي تقولون هذا، كيف تنطقون بلا ما احدثتموه انتم؟ اهل السنه ما يعرفون لفظ الجسم، وليس لفظ الجسم لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، انما هذا من اصطلاحات المتكلمين. فنحن لا نترك الحق من اجل هذا. نعم. والله يعلم اننا في وقته لم نعدو وقد غاب القران. نحن متمسكون بالقران، نقول بما جاء به القران، وليس في القران لفظ الجسم لا نفيا

بل بيننا قرب لطيف بل هو قرب عظيم يملك عينان. نعم هذا فرق واضح. إن الحقيقة عندنا مقصودة بالنص وهو مراد الصبيان. لكن لديكم كهي غير مراد أن يراد المحقق بالبطلان. فسلامه فيما لديكم لا حقي قد تشهدوا تبدو إلى الأذهان. وإنما هو مجال مجال هم على الظاهر ليس على ظاهر عندكم. في ذهن آيات الحدود وسائر الأوصاف وهي القلب للقرآن. نعم عندكم من آيات الصفات آيات العلو والاستواء ليست على حقيقته ولا على ظاهرها وإنما هي مجال ومؤولة. مع أن هذه النصوص هي خلق القرآن نصوص التوحيد والأسماء والصفات هي قلب القرآن يعني خلاصة القرآن وروح القرآن لأنها التوحيد والتوحيد هو الأصل. نعم فالقرب أصلنا من ليس حقيقة فيما أتيتم يا أولي الإحسان. بل توحيد فالقرب أصلنا من أين تحقيقة فيما لديكم يا مولي الإنسان. رأيت أسدا وأنت تريد رجلا شجاعا فلكل أحد يقول كذبت لم تر أسدا وإنما رأيت رجلا فيجوز نفي أنك ما رأيت أسد وإنما رأيت رجلا وكذلك نصوص القرآن إذا كانت على المجاز يجوز نفيها ويقال ليست صحيحة ليست صحيحة استوى على العرش هذا ليس صحيحا لم يستوي على العرش انما هذا مجال عباره عن الاستيلاء على العرش او السلطان او الغلبه فيجوز نفي استوى على العرش وقال استولى او ملك العرش او ما اشبه ذلك وهذا من اعظم الكفر واعظم الضلال. نعم وإذا جعلتم دم جهدا قطعا يرفع على الإخلاق والإمكان. فحقائق الألفاظ للعقل انتهت فيما دعوتم تستوى النسيان. نفي الحقيقة وانتكار اللفظ دلت عليه فحرمكم نسيان. لا أن الكلام كلام الله عندكم وإنما هو مخلوق وهو كلام غيره عندكم وأيضا ليس له حقيقة وإنما هو مجال أنفيتم اللفظ ونفيتم المعنى ماذا بقي عندكم إذا من الإيمان؟ هذا مذهبهم هذا مذهبهم الذي يصرحون به في كتبهم. نعم ونصيبنا إثبات ذاك جميعه اللفظ والمعنى الحمد لله نحن نقول إنه كلام الله تكلم الله به حقيقة ومعانيه أيضا مرادة حقيقية وليست مجازا هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم ونصيبنا إثبات ذاك جميعه لفظ ونظيرنا من ذاك جميعه بدل من ذاك. نعم ونظيرنا من ذاك جميعه لفظا ومعنى ذاك اثباتان. هذا مثل السنه والجماعه انهم يثبتون اللفظ والمعنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا حقيقه الايمان. أما الذي يقول اللفظ ليس هو من الله والمعنى ليس مرادا، فهذا هو حقيقة الكفر بكتاب الله عز وجل. نعم. ونظيفنا مثلك لا تجريه لغم معنى لا بإثباتان، إثبات اللفظ وإثبات المعنى. نعم. فما المعقل في الحقيقة غيره لغة بلا قدر ولا عنوان. من المعقل؟ يعني الذي نفى. المعقل معناه النافي، المعقل معناه النافي. من المعقل؟ هل هو الذي يثبت اللفظ والمعنى او الذي ينفي اللفظ والمعنى؟ المعقل هو الذي ينفي اللفظ والمعنى، هذا هو المعقل. فهذا لقبكم في الحقيقه وليس لقب اهل السنه والجماعه. نعم. فلذلك سموا بالمعقل. نعم. وإذا سألتم في القرآن فسبنا بأدلة وبجانبين القرآن. وإذا سألتم في القرآن فسبنا، يعني إذا سببتمونا فسبكم كذب، لأننا والحمد لله لسنا محل السب لأننا على الحق. وأما سبكم فهو حقيقي لأنكم أهل الضلال وأهل الباطل.